لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، تكلمنا في اللقاء السابق حول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. ونتكلم في هذا اللقاء بداية من الآية 29، وفيها يقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية أمر من الله عز وجل بالقتال، وهذا الأمر بقتال طائفة معينة من الكافرين وهم أهل الكتاب، وتخصيصهم بذلك من الذين أوتوا الكتاب بقوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب. فمن هنا ابتدائية، من هنا أقصد بيانية تبين نوعية الطائفة الذين يجب علينا أن نقاتلهم. طيب، سبق في أول السورة أن تكلمنا عن أنواع السيوف الإسلامية، وذكرنا منها سيف أهل الكتاب، ودلت عليه هذه الآية. ولذلك بعض العلماء يطلق على هذه الآية آية السيف، فأكثر من آية يطلق عليها آية السيف: في سيف المشركين، سيف أهل الكتاب، سيف المنافقين، سيف الطائفة الباغية، أربع سيوف. ماشي. فهذه الآية البعض يطلق عليها آية السيف، وهي المقصود بها أصالة أهل الكتاب. تمام. هذا أمر من الله عز وجل بقتال أهل الكتاب الذين لم يسلموا. ولذلك بعض العلماء يقولون إن هذه هي الآية التي أمر الله بها المسلمين بقتال الروم، وكانت هي سببا في الذهاب إلى غزوة تبوك. معايا كده؟ خلي بالكم دي كويس عشان عاوز تحقيق شوي. يبقى تاني، هذه الآية بعض العلماء أو كثير من العلماء حتى يرى إن دي كانت سببا في غزوة تبوك، كأن لما نزلت هذه الآية تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الروم في الشام. انتوا واخدين بالكم ولا ايه؟ طيب، نشوف الكلام ده. هي الآية دي كده يا جماعة سيقت في سياق غزو التبوك، ولا سيقت أو ألحقت بسياق الأذان للناس في الحج؟ انتوا معايا؟ مش الصورة دي متعددة المواضيع؟ طيب، ففي موضوع اللي في أولها علي رضي الله عنه نادى في الحج في سنة 9 للهجرة وأذن في الناس بهذه الآيات بثلاثين آية أو أربعين آية على روايتين، تمام، من سورة إيه؟ براء. طيب الآية دي رقم 29 من السورة الكريمة. الآية دي فيها أمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا، طيب، أو أخذ الجزية كما سيأتي التفصيل يعني، لكن هنا التحقيق. إذن فمتى نزلت هذه الآية؟ لو قلنا إن فيها أمرا بقتال الروم وبناء عليه كان نزولها سببا في تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الروم، طيب ده معناه يا جماعة، ده معناه إن الآية دي مستثناة، إن هي أنزلت قبل إيه؟ قبل شهر رجب. لاحظ غزو التبوك كانت في شهر رجب في السنة التاسعة للهجرة، صح كده؟ طيب وحجة أبي بكر كانت في شهر ذي الحجة، خدت بالك، سنة تسعة للهجرة، يعني بينهما أربعة أو خمسة إيه؟ أشهر. طيب الأصل إن قاتلوا أهل الكتاب لو نزلوا وهي سبب لغزو التبوك يبقى مش نازلة في رجب كمان، ده ممكن تكون نازلة قبل منه بشهر أو شهرين مثلا أو أكثر حتى يتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لغزو الروم. واضح كده؟ طيب فده إشكال في الحقيقة، يعني هذا إشكال. والذين اجتهدوا وقالوا ذلك وهم كثيرون لم يذكروا دليلا في الحقيقة، لم يذكروا دليلا، هي الأمر مجرد أمر بقتال أهل الكتاب وخلاص. كون هذه الآية سببا لتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم وغزوة تبوك هذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل. طيب قتال الروم في غزو التبوك والتجاوز لغزو التبوك لا شك أن هذا بإيه؟ بوحي من الله عز وجل، مش كده؟ طيب بناء عليه لو قلنا إن الآية في سياق آيات الأذان أو النداء أو البيان في الحج تكون هذه الآية مشرعة لقتال أهل الكتاب عامة وليس الأمر مقصورا على الروم في الشام في غزو التبوك، أو تكون الآية مقررة ومؤكدة على استمرارية حكم أو الأمر بقتال أهل الكتاب، انتوا واخدين بالكم معايا ولا ايه؟ فهي الغالب انها نزلت في الايات، ايات النداء، وبناء عليه يبقى نزلت في السنه التاسعه للهجره في اخر السنه في شهر ذي الحجه او شهر ذي القعده، خدت بالك؟ لان لو نزلت قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عليا مع ابي بكر، ابتداء كان خرج معه للحج من اول ما خرج ابو بكر، لكن هل هذا الذي حدث؟ لا، اللي حدث ان ابو بكر انطلق الى الحج وبعد فتره الحق به النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عن الصحابه اجمعين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما نزلت عليه هذه الايات وجه عليا مباشره ليصدع بها في الايه؟ في موسم الحج، واخد بالك؟ لانه لو نزلت قبل خروج ابي بكر للحج فما الداعي إلى تأخر علي؟ فغالبا هيكون تأخر علي في الذهاب بسبب إيه؟ تأخر نزول هذه الآيات الثلاثين أو الأربعين على روايتين، واضح؟ فعلى كل عشان نحدد نزول وقت نزول هذه الآية صعب، لكن الذي نستطيع أن نجزم به أنها نزلت في السنة التاسعة للهجرة، لكن هل هي اللي فيها الأمر بغزو التبوك أو غزو الروم؟ لا، الله أعلم، هي الآية عامة وخلاص. طيب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يبقى هذا أمر بقتال الكفار عامة، ما هو الكفار كلهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، خدت بالك؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يبقى لا يؤمنون بالله واليوم الآخر العقيدة اللي هو ايه؟ اعمال القلوب والنطق باللسان، خدت بالك؟ الايمان. طيب ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يعني لا ينتهون عما حرم الله عز وجل وعما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الوصف الثالث ايه؟ ولا يدينون دين الحق. ولا يدينون دين الحق يعني لا يدخلون في الإسلام، لا يعملون بالدين، لا يعملون بشرائع الدين. لحد هنا كده الوصف ده منطبق على مين؟ على كل الكفار في الحقيقة. تمام، ممتاز، جزاك الله خير. يبقى لحد هنا الوصف ده منطبق على كل الايه؟ الكفار. طيب هنا قال من الذين أوتوا الكتاب. ايه يا جماعة، طب تجهز القتال ولا ايه؟ طيب ماشي. من الذين أوتوا الكتاب دي بيانية. طيب يا جماعة، هل هذا تقييد لهذه الصفات المذكورة بأهل الكتاب؟ يعني لو الصفات دي موجودة في حد تاني غير أهل الكتاب لا نقاتلهم عشان القيد ده؟ لا طبعا، لأن يا جماعة القرآن يكمل بعضه بعضا، القرآن والسنة يكمل بعضهما ايه بعضا، بمعنى ان ما اجمل في موضع فسر في موضع اخر، وما جاء به الامر في موضع جاء بغيره الامر في مواضع اخرى، مش كده ولا ايه؟ فطبعا اذا كانت هذه الآية خصصت اهل الكتاب بالذكر، الا ان هذه الصفات السابقة عامة تشمل ايه؟ كل الكافرين. طيب فما حكم قتال المشركين من غير أهل الكتاب؟ سبق ان احنا بينا في اللقاء السابق ان كلمة المشركين تنطبق على أهل الكتاب وايه وغيرهم، على الكفار كله. تمام، طيب قتال المشركين، ربنا عز وجل قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، في نفس الصورة الخطاب أصالة او التوجيه أصالة بالقتال، قتال ايه؟ المشركين، لان الآيات كده بتتكلم عن اهل مكة ويعم غيرهم بالتبع، لكن الاصل الخطاب ايه؟ لهم هم، خدت بالك؟ طيب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هل القيد ده بيقصر دفع الجزية ل يعني من اهل الكتاب فقط دون غيرهم من المشركين او الكفار اصناف الكفار الاخرين؟ خلينا نمشي واحدة واحدة كده. الأول الله عز وجل يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله والآخرة. القتال معروف، هو الاستعداد وأخذ الأهبة للقتال ولبس السلاح ولبس الدروع وتجهيزك، تجهز نفسك أو تجهز غيرك للقتال في سبيل الله عز وجل. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لا يؤمنون بالله، اليهود في الحقيقة لا يؤمنون بالله لأنهم يقولون عزر ابن الله، فالله الحقيقي الرب، الرب السماوات والأرض، هم لا يؤمنون به في الحقيقة، ها، لأن هذه الأوصاف التي يصفونه بها لا تليق به سبحانه وتعالى، فكده هو رب آخر. طب اليوم الآخر، منهم من يؤمن باليوم الآخر بصورة معينة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما إيه؟ معدودة أو معدودات، سورة البقرة وسورة إيه؟ آل عمران، يعني كده هم في إيمان باليوم الآخر وفي جنة وفي نار، وإحنا هندخل النار شوية صغيرين وأنتم ستخلفون إيه فيها، خدت بال حضرتك؟ طيب لكن هل هو ده اليوم الآخر الذي يعتقدونه؟ هل هو ده اليوم الآخر حقيقة؟ لا، في تفاصيل في اليوم الآخر كثيرة جدا عندنا في الإسلام هم لا يعتقدونها. طيب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، الأشياء التي جاء الشرع بتحريمها، هل هم يحرمونها أم يجترئون عليها؟ يجترئون عليها. طيب ولا يدينون دين الحق. طيب ولا يدينون دين الحق يعني لا يعتنقون الإسلام. كان هذا يكفي عن الوصفين السابقين في غير القرآن، يعني لو قال في غير القرآن قاتلوا الذين لا يدينون دين الحق، خدت بالك، بدون تفاصيل زي ما قال في آخر الصورة يا أيها الذين آمنوا إيه قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ما فصلش بقى لأهل كتاب ولا مشركين ولا صفتهم ايه كفار مش مسلمين هتقتلوهم، خدت بالك؟ لكن هنا نص على هذه الأمور خاصة لأن هؤلاء عندهم شبهة، يقولون إنهم أهل دين. أنت بتتكلم في إيه؟ أنت إذا كنت بتتكلم إنك صاحب دين بوحي من الله عز وجل، طب ما احنا كمان أصحاب دين بوحي من الله عز وجل. اليهود يقولون ذلك والنصارى يقولون ذلك، يبقى أنت مش أحسن مننا، يا تتبعنا أنت يا احنا مش هنتبعك، احنا أصحاب دين برضو. زي ما عدي بن حاتم قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي صلى الله عليه وسلم دعاه للإسلام، خدت بالك؟ فأبى، فقال ما يمنعك أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل هناك أكبر من الله؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل هناك إله غير الله؟ ها؟ خدت بالك؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدين الإسلام، قال إني على دين. ده الشاهد في حديث العدي رضي الله عنه، قال إني على دين، يعني أنا برضو بتبع دين بوحي من الله عز وجل، نصراني هو يعني، ماشي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك. قال أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم. ألست أنت من الراكوسيين، طائفة من طوائف النصارى، وأنت تأكل المرباع من قومك؟ الوقائد رأس القبيلة كان عند العرب نظام ان لو حصل قتال، خدت بالك، كان رئيس القبيلة او شيخ القبيلة يأخذ ربع الايه الغنيمة. قل له وأنت تأكل المرباع من قومك وتعلم أن هذا لا يحل لك في دينك، يعني دينك اللي انت بتعتنق النصرانية والطائفة اللي انت بتنتمي لها الراكوسية، ها، بتحرم عليك انك تاخد المرباع ده، ومع ذلك انت بتخالف. فتواضع لها عدي، قال خلاص يعني سلم كده النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم بدينه منه. فقال له صلى الله عليه وسلم إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين هم النصارى، أو إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى إيه ضالون، خدت بالك؟ المهم إن عدي أسلم بعد ذلك. الشاهد إن في شبهة عندهم أنهم يدينون دين الحق، دين من السماء، دين من عند الله عز وجل. فعشان كده ربنا عز وجل قدم بهذه المقدمة، والله أعلم يعني، إنه نص على هاتين الصفتين اللي هم يا جماعة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، والصفة الثانية ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، واخد بالك؟ ده خاص، وبعد كده عطف عليه العام اللي هو ولا يدينون ايه دين الحق. طيب ليه من الذين أوتوا الكتاب، مدام الصفات دي لو متوفرة في أي حد يبقى كافر ويجب قتاله؟ قال حتى لا يظن ظان أن هذا ينطبق على المشركين فقط دون أهل الكتاب. يعني ممكن البعض يفهم لو كانت الآية مثلا في غير القرآن هكذا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، ممكن يفهم أن أهل الكتاب إيه؟ لا، مستثنون من هذا الإيه الأمر. فعشان كده حدد هنا من أهل الكتاب، وفي آيات أخرى قال الكفار مطلقا حتى في نفس السورة. طيب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، هنا وقفة يا جماعة، ايه هي؟ ولا يحرمون ايه ما حرم الله ايه ورسوله، تاخد بالك؟ صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ هذه الآية نص صريح في ان ما حرم رسول الله كما حرم الله، زي ما جاء في الحديث الصحيح، ها، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا لا يحل لكم لحوم الحمر الأهلية ولا كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير. وربنا عز وجل قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، خدت بالك؟ وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب، الله عز وجل إذا أحل أو إذا حرم فإنما هو بتشريع من قبله سبحانه وتعالى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحل أو إذا حرم إنما بوحي من الله سبحانه وتعالى، يعني ليس له أن يحرم أو يحلل صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله، لكن ليس له أن يحلل وأن يحرم من قبل إيه؟ من قبل نفسه. أمال إيه ما حرم رسول الله كما حرم الله؟ يعني ما أخبركم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته التي هي بوحي من الله عز وجل أنه حرام، فهذا بوحي من الله منزلته في التحريم كمنزلة القرآن الكريم في التحريم. أنتم معايا يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن وإيه؟ إيه مثله مع هذا؟ سنة، واخد بالك؟ وربنا عز وجل قال وما ينطق عن الإيه؟ عن الهوى، وقال سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والإيه؟ والحكمة. أنتم معايا كده؟ فبالتالي ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، عشان الجماعة القرآنيون الذين لا يستحقون هذا الاسم، ها؟ نعم؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل عليهم، عشان الجماعة القرآنيون اللي هم يعني إيه ينكرون السنة ويقولون نحن نعمل بالقرآن فقط، طب أهو القرآن أهو يا جماعة، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ها؟ أنتوا بتقولوا قرآن، طب القرآن بيقول لكم أنكم تحرمون ما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن يقول لكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، القرآن يقول لكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، القرآن يقول لكم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا، خدت بالك؟ فالقرآن نفسه إذا كنت أنت بتاخذ بالقرآن فقط خلاص سلمنا لك جدلا أننا نأخذ بالقرآن فقط، تعال نتصفح القرآن سنجد القرآن يأمرنا بإيه؟ باتباع السنة، آيات كثيرة جدا عشرات الآيات في القرآن تأمرنا باتباع إيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كنتم حقا تأخذون بالقرآن لالتزمتم بالإيه؟ بالأخذ بالسنة، كونكم تدعون زورا أنكم تأخذون بالقرآن ومع ذلك تنكرون السنة هذا دليل على أنكم لا تأخذون لا بالقرآن ولا بالسنة. أنتم معايا يا جماعة ولا إيه؟ فهم انت انت انت يعني من فمك ودينك كما يقولون، من فمك ودينك، خلاص انت بتاخد بالقران هنحترم وجهه نظرك، طب تعالى نقرا القران سوا كده، طب الايات بتقول اهي ان لازم تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى بالتالي عشان تيجي تقول لي طب هتعمل ايه في الايات ديت، انت دلوقتي بتاخد بالقران ودي في القران اهي، انت موقفك ايه؟ موقفك ايه من الايات ديت؟ خدت بالك؟ ودايما يقولون الحمد لله، دايما يقولون إن صاحب البدعة ها دليله عليه لا له، يعني إذا استدل صاحب البدعة على بدعته بدليل، في الحقيقة أنك تستطيع أن تأخذ الرد عليه هو من إيه؟ من الدليل الذي جاء به هو، أنت واخد بالك؟ يعني الدليل هو جايبه أنت بتاخده وترد عليه به، فهكذا المسمون بالايه؟ بالقرآنيين. واضح يا جماعة ولا ايه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. اليوم الآخر اللي هو من أول الموت. مجرد الإنسان ما يموت من مات فقد قامت ايه؟ قيامته. وبعد كده البرزخ وبعد كده البعث. واخد بالك؟ والحساب والجزاء والصراط والميزان والجنة والنار. وتفاصيل يوم القيامة بأهواله كل ده يدخل في اليوم الايه؟ في اليوم الآخر، تمام كده؟ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. التحريم ترك، والتدين بدين الحق قول وفعل واعتقاد، مش كده؟ قدم الترك على الفعل ليه؟ لأن التخلية مقدمة على الايه؟ على التحليل، والله أعلم. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، خلاص عرفنا إيه إن ده التخصيص هنا، لكن لا يمنع قتال غيرهم. طيب قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية، كلمة الجزية نفسها مأخوذة من الايه؟ من المجازاة، ان هم يدفعوها في مقابل حمايتهم وعدم مشاركتهم في القتال وإذلالا لهم وصغارا له، واخد بالك، وليست في مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة لهم، وليست في مقابل إعفائهم من الجندية العسكرية، خدت بالك، الخدمة العسكرية، لكن هي في مقابل إبقائهم في في في في في في هذا المكان، وفي مقابل حمايتهم، نحن مسؤولين عنهم. يبقى الجزية مأخوذة من المجازاة اللي هي المقابل. البعض قال لا، ده مأخوذة من كلمة الجزء. الجزء ايه الجزء؟ ان جزء من المال يؤخذ منهم عشان الاعتبارات اللي احنا اللي جات في الآية، عن يد وحتى يعطوا الجزة عن يد وهم ايه؟ هم صاغرون، واخد بالك. البعض نقل قول غريب شوية، قال ان الجزية دي تعريب لها من كيزي، كلمة فارسية تدل على المال المدفوع نظير شيء. طبعا ده طبعا كلام ما عليهوش دليل، ولا حتى القولين الاولين عليهم دليل، لكن هو في الشرع ان الجزية مال يؤخذ من الكفار اذلالا لهم وصغارا لهم، و في مقابل إبقائهم في هذه البلاد التي فتحها المسلمون وحمايتهم من الايه؟ من الأعداء. ولذلك لما تفاوض شيخ الإسلام مع التتار في الشام، في دمشق يعني، فقالوا له من ضمن التفاوض، قالوا له فدع لنا أهل الذمة، يعني ايه خلاص انتوا خلاص كده ماشي، بس سيبوا لنا اهل الذمه بقى نخش ايه نقتلهم يعني. فقال لا، هم اهل ذمتنا ماشي، ولا بد من حمايتهم، او كما قال يعني رحمه الله تبارك وتعالى، اهل ذمتنا معالي بلادنا. احنا هنكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا ما قلنا سمعنا، اللهم امين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.